بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 99 من البداية والنهاية. ذكر صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قيل سمي المسيح لمسحه الأرض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السلام. وقيل لأنه كان ممسوح القدمين. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال سبحانه وتعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين: ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا: إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتقدم حديث عمير بن هاني عن جنادة عن عبادة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري، وهذا لفظه ومسلم. وروى البخاري ومسلم من حديث الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران. وإذا آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بي فله أجران. والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. هذا لفظ البخاري. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر حا، وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل حسبته، قال: مضطربة رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل للرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيد الحديث أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به الحديث وقد تقدم في قصتي إبراهيم وموسى ثم قال حدثنا محمد بن كثير أنبأنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزبط تفرد به البخاري في الحاشية واحد سبق تخريجه وهو صحيح إسناد صحيح البخاري مسلم ثلاثة رمز لتحويل المسند أربعة صحيح البخاري وحدثنا إبراهيم بن وعيد حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال عبد الله بن عمر ذكر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضع يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط أعور عين اليمنى كأشبه من رأيته بابن قطن واضعا يده على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا فقال المسيح الدجال ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة ثم قال البخاري تابعه عبد الله بن نافع ثم ساقه من طريق الزهري عن سالم بن عمر قال عيد عن سالم بن عمر قال الزهري وابن قطن رجل من خزاعة، وابن عيد. هنا يوجد خطأ لغوي، فهو ابن قطن وليس كما هو مضبوط في هذا الكتاب، أعان الله مدققه. أعيد، قال الزهري: وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية، فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين، مسيح المهدي ومسيح الضلالة، ليعرف هذا إذا نزل أو ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون، ويعرف الآخر فيحذره الموحدون. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يسرقه، فقال: يا فلان، أسرقت؟ فقال: لا، والله ما سرقت. فقال: آمنت بالله وكذبت بصري. وهذا يدل على سجية طاهرة، حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا، فقبل عذره ورجع على نفسه، فقال: آمنت بالله أي صدقتك، وكذبت بصري لأجل حلفك. وقال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة، تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول الخلق يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أعيد، وما عيد كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. وقال أيضا حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان سمعت الزهري يقول قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء مسلم اثنان صحيح البخاري وغرلا أي لم يختنوا. متابع يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال البخاري حدثنا إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي إذ جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن قالت من جريج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال فلان الراعي قالوا أنا ابني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت وزنت ولم تفعل. وقال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. تفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى عليه السلام، والأنبياء إخوة أولاد علات، وليس بيني وبين عيسى نبي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه، وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنحوه، وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحوه. وقال أحمد: حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة، حدثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، ودينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، بين مخصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه كلها غير الإسلام. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم، اثنان صحيح البخاري مسلم، وعلات أي بنو رجل واحد من أمهات شتى. متابعة: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات، لا يضر بعضهم بعضا، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. ثم رواه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فذكر نحوه وقال: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى به نحوه. وروى هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال:

قالت وعيد ثم قال الترمذي هذا حديث حسن كذا قال والصواب الضحاك بن عثمان المدني في الحاشية واحد صحيح أبو داود في الملاحم أحمد اثنان ضعيف الترمذي وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل الأجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.